الرحمن الرحيم. كنا دايما بنبدأ الدرس بعد صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر. الظهر تقدم بقى 12 إلا ثلث. وأنا عندي درس في كلية اللغة العربية يبدأ من 11 ل 12. فأنا بخلص الدرس الساعة 12 وأصلي صلاة الظهر وأجيكم على هنا. يعني إن شاء الله كده زين موعد النهاردة. يبدا الدرس يبدا ايه 12 وربع ان شاء الله. الساعه كام دلوقتي؟ لا يعني حيقول احنا طبعا 12 وربع ان شاء الله. ان شاء الله لان انا بخلص الساعه 12 واصلي الظهر واجي خطوتين من الكليه لغايه بس النهارده عشان التاريخ يعني مش مظبوط يعني. طيب ارجو انكم تنبهوا على بعض يعني تنبهوا على الاقاليم عشان ما يجيش وينتظروا عشان ما يجوش ايه وينتظروا. البنات في بنات هنا سامعات؟ ها ايوه يعني ان شاء الله نصلي بعد 12 اصلي الظهر 12 واجوك ان شاء الله من اللغه العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في صفحة كام يا سيدنا يا سيدنا الاستغراق؟ ها؟ صفحة 341 ايه خلصنا. طب هو طبعا ال الموضوع هو الأخ والاستعانة الذي اصطلح على تسميته السرقات الشعرية. وأنا قلت في الدرس الذي مضى يعني كلمة السرقات دي أنا لا أستجيب إليها لأنها تبشيع وتنفير، ومع أن الشاعر قد يأخذ من الشاعر ويحسن ويصير ما أخذه أحسن مما كان. فالمهم وأنا قلت أن كلمة السرقة يمكن نبتت في تشيع بعض النقاد لبعض الشعراء والهجوم على بعض الشعراء إلى آخره، وده كلام. وبعدين لا مشاحة في الاصطلاح، ها؟ لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. قلت إن المعاني العامة، إن المعاني العامة لا يقال إن أحدا أخذها من أحد، لأنها هي المطروحة في التاريخ كما قال ده، وهو على حق فيما قال. لأن المعاني العامة هي مثلا وصف الكريم أو المدح بالشجاعة، المدح بالمروءة، المدح بالأمانة، الذم بالخيانة، الذم بالغضب، الذم بالظلم إلى آخره. فدي معاني مغروسة في فطر النفوس لا يقال فيها إن واحدا أخذها عن آخر، إنما الكلام في طريقة الإبانة في التعبير عن هذه المعاني، الكلام في التعبير عن هذه المعاني، التعبير عن هذه المعاني أحيانا يكون في هذا التعبير طرائق شائعة زي وصف الشجاع بالأسد ووصف الجواد بالبحر تشبيه الجواز بالبحر او بالسحاب. هذا القسم الذي هو طرائق الاداء المتعارفة تلحق بالمعاني العامة، فلا يقال فيها ان احدا اخذها عن احد الا اذا كان الذي اخذ المايك بيقول هات مصوت من هنا، فلو هننقل من هناك عشان المايك ولا شوف خلاص ننقل عشان ما ننقل اللي عاوز يشتغل في البلد دي يتعب لان التفاهة تسبق كل شيء. يلا يا ابني، لان الاصل فيها التفاهة. النور بس يا جماعه، بعد كده اشرح النور. فين فين بس عشان النور. طب ليه بتفتح طب هو الروح العباسي ولا الروح العباسي ده يتطور كده كلها اتفضل. طب الى متى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك. مغطوطه خالص. طرائق الإبانة اللي هي التعبير الذي تداوله الناس وشاع لا يقال فيه أخذ ولا استعانة إلا، وده مهم جدا التي وقفت عندها، إلا إذا كان الشاعر قد أضاف إضافة إلى هذا التعبير الشائع. وأنا محب لهذا جدا. لماذا؟ لأنك إذا جئت على الشيء الشائع وأردت أن تضع إصبعك عليه وأن تترك فيه إصبعا وأن تترك فيه أثرا وأن تترك فيه نفحة من نفحاتك وأن تترك فيه نفسة من نفساتك، كنت إنسانا رائعا، لأنك إنسان بمقدار ما لك من نفحات وما لك من نفسات وما لك من أثر. إذا كان الشاعر جاء إلى هذا المعنى الشاعر الشائع، إذا كان الشاعر جاء إلى ووضع فيه نفسة من نفساته صار المعنى الشائع له، صار المعنى الشائع منسوب إليه وصار أولى الناس به، زي التشبيه بالكريم بالسحاب، ده هذا معنى شائع. إنما الذي قال إن السحابة لتستحي إذا نظرت إلى نداك فقاسته بما فيها أضاف إضافة جعلت المعنى الشائع له، جعل أضاف إضافة حاجة بها المعنى الشائع، حاجة بها المعنى الشائع، وهو أنه لم يقل إنه كالسحاب، وإنما أدار المعنى في نفسه، أدار المعنى في نفسه فوضع أثره على المعنى، وذكر مسألة إن السحاب لتستحي، فلم يعد هذا تشبيها عاميا مألوفا متداولا مشاعا بين الناس، وإنما تخيله وتوهمه وادعاؤه وكذبه بأن السحابة تستحي إذا خاست نداها بنداك، هذا جعل هذا المعنى الشائع معنى له. وأنا أحب هذا كما أقول، أنا أحب أنك أنت تمر على الأفكار العادية وتحاول أن تصنع فيها شيئا، لأن كل تجربتي مع كتب العلماء في هذا العمر الطويل، لأن كل تجربتي مع كتب العلماء في هذا العمر الطويل وقعت فيه على شيء واحد، وهو أن العالم يدير كلام من سبقوه في نفسه، ثم يراجعه ويتأمله، ثم يحاوره، ثم يداوره، ثم يبقى على ذلك زمانا حتى يستطيع أن ينفث فيه شيئا، وأن يضيف إليه شيئا، وأن يحدث فيه أثرا. وأظن أنكم متفكرين أننا أحب الإنسان الذي له أثر، وأن الشاعر الجاهلي اللي هو مش رائع اللي هو إيه؟ قال إذا أنت لم تنسى فضل فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. هو نصف رائع لأنه مش عاوزك تعيش باهي، مش عاوزك تعيش لا طعم لك، إنما عاوزك أنت تنفع، إنما عاوزك إيه؟ تنفع. وقوله فضر دي مش هو مراد، دي مش هو مراد، إنما هو مراد أن يدفعك إلى أن تنفع مرة ومرة ومرة، وأن لا تعيش ممسوح العقل، لأن الكذبة إنما يمتلكون زمام الشعوب إذا كانت الشعوب ممسوحة العقل. أما إذا كانت الشعوب حية والعقول حية والعقول حية فلا يستطيع أن يركب ظهرها كذاب، فلا يستطيع إيه؟ ولذلك تجد تدمير التعليم خلق الاستبداد. الاستبداد يعلم أن عدوه هو العلم والتعليم، فلا بد أن تتحول المدارس إلى فرائض، وإن احنا نغني ونقول بنينا مدارس بس هي خربان، بس هي إيه؟ وهكذا وهكذا. فالمهم هو أن لا يعيش عقلك ممسوحا، وإنما المهم يعني أنا كنت الآن بأدرس لطلاب كلية اللغة العربية قول سيبويس التقديم إنما يقدمون الذي بيانه أهم وهم عن، ودي مرت أجيال من سيبويس إلى سيبويس توفي سنة أظن 225 ولا حاجة في هذه الحدود، ها، إلى عبد القاهر مرت قرون وهي كما هي، وهي لا يضاف إليها شيء. فجاء عبد القاهر وأدارها في نفسه، قال والله كويس جدا كويس جدا، يقدمنا إيه الذي إيه وهم كمان مرة يقدمون إيه وهم كمان مرة يقدمون إيه الله الله. الواجب في كل جملة فيها تقديم أن نبين وجه العناية ووجه الاهتمام، ففتح بابا لا وجود له. شفت ازاي؟ لو حفظتها واستوعبتها كما حفظها الناس قبله لظلت الكلمة مغلقة على فيض من المعرفة. يا سلام، لظلت ايه الكلمة مغلقة على فيض، وانما هو معمل ونبهى كثقر كثقر الله طيبتي انا مش هغير. يقدمون الذي ايه بيانه وهم ايه. طيب تعالى قل لي لماذا قدم الذي بيانه هم في اياك نعبد، ولماذا قدم في اياك نستعين، ولماذا قدم في كذا، ولماذا قدم في انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، ولماذا قدمت في ان يلزمكموها، لماذا لماذا لماذا. ايوه، ففتح بابا من العلم جليلا جدا. وانا شفت في احدى الجامعات مبحث التقديم في شعر الخنساء رسالة دكتوراه. ها مبحث ايه؟ ها شفت ازاي؟ لو كان بيانه اهم ومثالي انا كنت امتحت المسألة سطر كتب وقال الله حب المسلمين. الا ان العقل الواعي فجر هذا السطر. وانا بقول فجر، ودي طبعا كلمه باطله وكلمه خاطئه، لان هو ايه مش فجره، هو هو هو سلسل منه سلسالا من المعرفه العجبه الرائعه. بايه بايه بايه, بإيه؟ بقول بكلمة بسيطة جدا، بكلمة بسيطة جدا. هي يجب أن نسأل في كل لفظ قدم وأن نتبين وجه العناية والاهتمام فيه. يقدمون الذي بنوها نعم نعم، بس يقول لماذا كان ما هو وجه العناية والاهتمام في إياك نعبد، ما هو وجه العناية والاهتمام في كذا كذا كذا كذا إلى آخره. فدايما دايما الحي، العقل الحي والتربية الحية اللي بتربي شعوب حية، اللي بتربي ايه شعوب حية تحمي أرضها وتحمي عرضها ويهابها علوها. تحمي ايه أرضها ها وتحمي ايه وهو مش شعوب يموتها عشان يركبها والدنيا كلها تركبها بعده. لا لا مش كده. كان ارسطو بيقول الاسكندر تلميذه انت لا تستبد بقومك، لانك لو استبدت بهم ستكون ملك العبيد، ولو تركتهم احرارا ستكون وملك الاحرار. شفت ازاي الكلام؟ شفت ازاي؟ ده من قبل ميلاد المسيح بخمس قرون، من قبل ميلاد المسيح بخمس قرون. طيب، فاذا جاء اللاحق ووضع البصمه دي على كلام السابق، يبقى صارت الكلمه العامه والطريقه العامه طريقه له. وشرحنا شواهدها عبد القاهر هو يتكلم في هذه الصنعة، وهو يتكلم في انك اذا اضفت صنعة جيدة أحيت صنعة قديمة فقد صارت الصنعة القديمة والجديدة منسوبة إليك. يا سلام، ها؟ إذا إيه؟ إذا أضفت إيه؟ عجيب، عجيب. الملكية مساعة لمن ينفع نفعه. الايه لمن ايه نفعه. ملكية الفكر مساعة لمن ينفع في الفكر نفعه، اما من لا ينفع نفعه فده شيء تاني. ودايما انا مولع وانبه طلابي بان يبحثوا دائما عن الاثر الذي وضعه العالم في الكلام من سبقه. الايه؟ الاثر الذي وضعه، والاثر الذي وضعه الشاعر في كلام من سبقه. المهم ان يكون عقل التلميذ بحث عن الاثر، النفحة، بحث عن الشيء، عن اللبنة التي علمناها سيدنا رسول الله لما قال مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل الرجل بنى دارا الا موضع لبنة وانا اللبنة وانا الايه المحمسين. ومن سنته ان تقول انت وانا اللبنة، وان اقول انا في كل باب، في الباب الذي انا فيه من سنته ان اقول في الفقه وانا اللبنة، في الرياضة وانا اللبنة، في النحو وانا اللبنة. من سنته ان تحاول ان تكون من الذين يضيفون ولست من الذين يستهلكون. من سنته ايه؟ ان تحاول ان تكون ولست من الذين يستهلكون. بأشرب الشوك الشيء دولة لأننا داخل على حتة مهمة جدا. إذا عاوز عون من الله، ولاحظ أن من توفيق الله للأستاذ أنه يرزقه بمن يفهم، ومن غضب الله على الأستاذ أن يرزقه بمجموعة درويش، مجموعة إيه؟ لا. ولذلك مثلا أبو علي الفارسي لم يكن توفيق الله له فيما كتب من علم، ولكن كان من توفيق الله له أن استمع إليه شباب من أمثال أبي الفتح الجزري. وابن السراج لم يكن من توفيق الله له أنه كتب ما كتب، وإنما كان من توفيق الله له أنه كان من تلاميذه أبو علي الفارسي. لما تجلس تدر وبجوارك من أبو علي الفارسي، أو بجوارك يا أخي صلى على النبي المستخ، خلاك كده بس تفهمه وخلاص الله يرضى عنك، بس تفهم بكفاية عليك أنت تفهم. خلاص يا أخي الله يرضى عنك. لما ذكر عبد القاهر بغت الإضافات اللي لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، ما هو ده أساس تشبيه الحسناء بالشمس. ها؟ ولو قال هي كالشمس لكان كلاما كالكلام، وكأنه لم يقل شيئا، وإنما هو أراد إذا لم ينفع فيضر، فقال لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه انتقل المعنى تماما، هو المعنى القديم صاغه صيغة جديدة. هو احنا فاهمين ان الصياغة معناها تغيير العبارة، لا، الصياغة يا عزيزي تغيير الفكرة، الصياغة وحتى العبارة مش معناها اللغة، العبارة تغيير العبارة في فقهه الحقيقي هو تغيير للفكرة، هو تغيير للفكرة. لم تلقى هذا الوجه شمس، ده خرج بالموضوع تماما بعيد عن موضوع انها كالشمس بعدا كاملا. وكذلك قول الشاعر: واهتز في ورق الندى فتحيرت حركات غصن البانة المتأود فأصبحت من قرب إلى أقابل إلى آخر هذه المحاولة. عبد القادر تكلم عن هذه الإضافات من حيث أثرها في نفس من يتلقى الشعر، وأن هذه الإضافات أحدثت في نفس سامع الشعر شيئا جليلا جدا، وغيرت سماع العبارة بعدما أضاف إليها الشاعر ما أضاف، صار لها في نفس المتلقي صار لها في شيئا آثرا آخر. وأنا قلت لكم كثيرا جدا إن أنا بأتابع عبارات العلماء الدالة على مقدار تأثرهم بالبيان علشان أفهم أن فيه مسافة بعيدة بيني وبينهم في الإحساس بأثر وقيمة البيان العالي، وأن الجاحظ وعبد القاهر الزرجاني وهذه الطبقة حينما كانوا يذكرون الشعر ويتكلمون عن أثره في نفوسهم، أنا بأقف لأعرف أو أحاول أن أتعرف على مدى الأثر الذي وجدوه عند قراءة هذا البيت، وأقيس ما أنا عليه بما كانوا عليه، فأجد المسافة بعيدة جدا. فلا ييئسني، لا ييئسني، وإنما يحتملني إلى مزيد من الجد ومزيد من الاجتهاد، لأننا من المؤمنين إن علي أن أجتهد فحسب، اجتهاد بمنهج صحيح وبصدق وبإخلاص، ثم بعد ذلك أنتهي جاهل 100% لا يهمني هذا، لأن أنا بذلت كل ما أستطيع بذله حتى أقع على شيء أنفع به قومي بس، وألقى الله به. لأننا من نهار ما قرأت الحديث بتاع رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق خشية أن يؤذي المسلمين، أحسست أن سيدنا رسول الله بيفتح لكل مغفل باب الجنة، يقول له ده شفته وهو يتقلب في الجنة لأنه لم يفعل شيئا، ما بناش مدرسة ولا بنى كذا ولا ولا ولا، إنما فقط رأى غصن شوقي في طريق المسلمين فأزاحه حتى لا يؤذيه. وأنا أجتهد في أن أحصل درجة هذا الذي أزاح غصن الشوق، وأقول إن إزاحة غصن جهل من الطريق عفى الله عسى الله إلى آخره. ليس في خاطره إلا هذا المعنى. لاحظ حاجة، لاحظ إن العلم مش تجارة، لاحظ إن العلم لو دخلته أنت في سوق التجارة تبقى أدخلته في غير بابه، ولاحظ إن العلم ثوابه فيه، ثوابه أن تعلمه. فإذا كنت تنتظر ثوابا من الناس على علم تتعلمه، يبقى أنت حولت العلم إلى باب السمسرة، والعلم مشكلة. فهذا هو الطريق. قلت إن إحساس هذه الطبقة العالية بأثر البيان كان مهما جدا جدا. فعبد القاهر بعد ما جاب الأبيات بتاعت السحابة لا تستحي وإن الشمس إذا نظرت إلى كذا كذا. قال إيه؟ فهذا كله من اللي يكون يقرأنه يا محمد يا محمد أول صفحة 342. شفت ازاي بقى؟ لاحظ ان من المشروع ومن الحق ان يستخدم صاحب البيان بيانه لخدائك. لاحظ ان ايه؟ ومن السداد ايضا. اذا استطاع صاحب البيان استخدام بيانه في خير. لانك انت لما تفكر في مسألة علاقة الانسان بالبيان وان الله سبحانه وتعالى فطره على البيان وتضع بإذاء هذا ان كل لأمر الله ونهي الله لعباده كان بيانا من أول الأنبياء إلى آخر الأنبياء لم يكن هناك من الله شيء إلا كلمة يبعث بها رسوله إلا إيه؟ كأن الله خلق الإنسان علمه البيان ليعده إلى هذا الأمر الجلل. كأن الله خلق ليه؟ إذا كان علم البيان دي مش مسألة بسيطة، ده مسألة أعد الله بها الإنسان لتلقي أمر الله ونهيه وللأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان صاحب هذا البيان. ولولا البيان لما حمل الإنسان هذه الرسالة. ولذلك بتجد عبد القاهر في الكتاب دوت يقول إيه في أوله، يقول لك ولولا البيان لكان الإنسان في عداد الجمال. أنت بتقراها كده وخلاص قلت درويش ما أنت شايف حاجة. لا، ده بقول لك إنها أصل التكليف، إن الناطقية في الإنسان إن الإيه؟ اللي هي البيان هي أصل التكليف. ولولاه لكان الإنسان كالحجر أو كالبهيمة. فده في غاية الأهمية. فأنت لما تقول إن لما عبد القادر يقول لك يعني خدعك صاحب البيان ببيانه عن نفسك، بيقول لك ان هذا من مشروع من حق البيان. يغلب المرأة على نفسه، البيان يغلب المرأة على نفسه. ولا تنسى وانت تتكلم في البيان ان الله قرن خلق الانسان بتعليم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب الإنسان بأمره ونهيه وشرعه إلا بالبيان. يلا كمل يا محمد. أبدك لو شفت الكلام ده أنا الكلام ده مهم جدا عندي. أوتيت من طريق الخلابة. أوتيت إيه؟ الله الله الله الله، ده كأن من المشروع أن يوقعني البيان في حبالي في خداعي. يلا. شفت الثناء على الذي خدع، شفت الثناء على الذي خدع. يا سادة أرأيتم كيف يؤتي هذا الشيخ الجليل وعبد القادر من العلماء العابدين، عبد القادر من العلماء العابدين من العباد. كيف يثني هذا الثناء العاطر على من خدع وخلب واستغفل؟ فهم كلامي؟ يلا فهم كلامي؟ شيء مهم جدا. وذلك سيدنا رسول الله كان يقول: أخوف ما أخافه على أمتي من كل منافق عليم اللسان، لأنه يعلم ماذا تفعل الألسنة في القلوب. ولذلك كل نظام منحرف باطل ليه مجموعة ألسنة، ليه تبرر كذبه، تبرر باطله، تبرر ما يفعل، لأن هو القلوب مفتوحة على مصارعها لأثر البيان ولأثر هذه الألسنة. أخوف ما أخافه من كل، لأن يعلم أن اللسان هذا الذي بين الفكين هو الذي يصل إلى أعماق قلبه، لأنه يعلم أن هذا اللسان الذي بين الفكين هو الذي يصل إلى أعماق قلبه ويخدعه ويضلك ويخدعك ويضلك. يلا عظيم، لانه احنا قلت انا انه اصبح انت لما اضفت خصوصية للعام لم تصبح مالكا للخصوصية في العام، وانما اصبحت مالكا للعام كله، وانما اصبحت مالكا للعام كله. وده خلاص انتهى منه. انا شربت الشاي وقلت ان انا عاوز ادخل على كلمة مهمة جدا مشروع ده. ابدأ يا الشيخ تسمك مع محمد، ابدأ يا محمد في الاحتفال والصنعة، ثلاث سطور اخرانية. الاحتفال والصنعة التكبيرات التي تروح السامعين وتروحهم، والتكبيرات التي يا ولد يا ولد، ده مش كلام بسيط، ده ولد ده كلام بيبين لك اثر الحذق البياني في النفس الانسانية، اثر ايوه يا. واذا انت جهلت هذا وكنت داعية فانت جهلت شيئا اساسيا في الدعوة. اذا جهلت هذا وانت استاذ فقد جهلت شيئا اساسيا في تعليمك وفي اداء رسالتك وهكذا. فالكلام كله يبين القدرة الفائقة التي ليس فوقها قدرة، وهي سيطرة البيان على النفس الانسانية. الكلام كله يبين ايه القدرة الفائقة التي ليس فوقها قدرة، وهي سيطرة البيان على النفس الإنسان. ومن جهل هذا يبقى أصبح بمعزل عن معرفة الإنسان، من جهل هذا يبقى أصبح بمعزل عن معرفة الإنسان. كمل يا محمد. الاحتفال والصنعة في التكبيرات التي تروح السامعين وتروحهم. لاحظ إن كلمة تروح زي بعض ما بتوقفنيش كتير، ها؟ انما تروحهم هي اللي بتضرب عندي ضربه جامده خالص، لانها من الروح، لانها كانها تزلزل داخلي، كانها تحدث شيئا جليلا في داخلي. وتروحه يلا لاحظ كمان كده، لازم انا عاوزك تتعلم كيف تقرأ كلام العلماء. عيد العبارة يا محمد. والتحليلات التي تهز المقصودين وتحركهم. شوف خد بالك، اشرب رحيق المعرفة يا ابني، اشرب رحيق المعرفة. دا ده بيقول تخيلات، واظن ما دام التخيلات يبقى العقل محصن ضدها، ولكنه يقول لك هي مع انها تخيلات بتعمل ايه. انت فهمت كلامي. فانت نفسك دي ريشه معلقه في الهواء، والهواء الذي يذهب بها شمالا وجنوبا هو البيان العالي، والهواء الذي يذهب بها شمالا. خدعني بكلامه المعسول، مش احنا بنقول كده؟ خدعني بكلامه المعسول. وهكذا كمل لسه ما جناش على الحته المهمه. يلا ها. وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر الى التكوين التي يشكلها المرزاق للتحصيل. شوف التبقى تاني مرحله تانيه ان اللي بيعلمك البلاغه كان يقرا الشعر، مش يقرا الشعر وحده، ده كان يتذوق الصور التي يصورها المصورون ويودعون وراءها اسرار نفوسهم. يشوف ازاي؟ يعني الشيخ عبد القاهر كان بيروح المتاحف ويشوف لوحات التصوير ويشوف التماثيل المنقوشه المنحوته ويتاملها ويقرا ما وراء نقشها وما وراء تصويرها ويفتح قلبه وعقله لهذه الاشياء حتى تنفذ الى المناطق التي ينفذ اليها البيان، حتى تنفذ في نفسه الى المناطق. شفت ازاي؟ تجربه بيضع الشعر بإزاء الصور بإزاء النقوش والمنحوتة، وبجد كلها لغات، لغة واحدة، كلها لغة واحدة تداخل النفس الإنسانية وتحدثها عن أسرار صانعها. كما أن قصيدة قفا نفسي إذا أحسنت قراءتها حاولت وداورت واقتربت من كلماتها حتى تحدثني عن أسرار نفس ابن الخير. لأن إذا قرأت قفا نفسي من غير أن أقترب من معرفة أسرار نفس صانعها يبقى أنا لم أقترب منها. إذا قرأت من أم أوفى من غير أن أقترب إلى معرفة أسرار صانعها يبقى أنا لم أقترب منها. كذلك إذا رأيت اللوحة المصورة الزيتية دون أن أعرف أسرار نفس الأنامل التي صنعتها، وهكذا. العلماء اشتغلوا علشان ينموا الإحساس البياني. عشان أنمي الإحساس البياني بالشعر نميت إحساسي بالصور الزيتية، ونميت إحساسي بالصور المنقوشة، ونميت إحساسي بالأشياء المنحوتة. وكان عبد الخالق يقول لك دي قصائد، هذه اللوحة قصيدة، هذا التمثال قصيدة. إذا أحسنت الوعي بما وراءه أحسنت الوعي بما وراء الكلام، وهكذا. لازم تصحى كويس وتتنبه جيدا وتبتقرأ. علم طالب العلم كيف يقرأ العلم وسيبه. ولذلك حرصي على أن أعلم الطالب كيف يتعلم أضعاف حرصي على أن أعلمه العلم. أنا لأن تعليم العلم ده من المهد إلى اللحد، وإنت بتلتقي بي 2-3 عشرة المفروض أن أعلمك كيف تتعلم، مش أن أعلمك العلم، لأن تعليم العلم هذا عليك أنت، لأن إيه هذا، وإنما الأستاذ هو الذي يعلمك كيف تتعلم وكيف تمتص رحيق المعرفة الرائعة المضمون به في كلام العلماء، وكيف تمتص رحيق المعرفة الرائعة المضمون به في كلام العلماء. إنما تقرأ زي الدهول كده خلاص انتهت المسألة. انت اخترت انك تكون دهول وسبت الجيل اللي بيقول لك يا تنفع يا الضر، وقلت لها انا لا حنفع ولا ايه ولا حذر، وحاعيش فيها كده زي اي تائمة تأكل وتشرب، وحاتجوز وخلف عيال وابقى وزير كمان وانا لا ادري. تفهم كلامي؟ مش كده. لابد ان يكون الانسان الجديد انسانا اخر رائعا. يلا لسه ما وصلناش للحته المطلوبه، ده كله في الطريق اليها، والله مفزعه جدا. يلا مفزعه، مش معجبه فقط، مفزعه. تفهم كلامي؟ شفت عبد الخير بيهيئ ازاي؟ بيقول لك لا يعني مش بيروح، ده بيروح ادوار، وبعدين بيقول لك ان ده زي التصوير. والحقيقه اللي كان اوضح من عبد القادر في هذا الامام الباقلاني الاشعري الرائع صاحب اعجاز القران، لانه ربط البيان بالتصوير وقال المصور الرائع هو الذي يصور لك الحزين الضاحك، والضاحك المتباكي. شوف ازاي هو الذي ايوه يعني الانسان حين يتشكل ويظهر ظاهرا تختفي وراءه حقيقه، اذا المصور الرائع هو الذي يستطيع ان يضع بالريشه لمسات تعرف بها الضاحك الحقيقي المستبشر والضاحك الذي يستر الدمعه وراء الضحك، والباكي الذي يستر رنه الضحك وراء البكاء. تفهم كلام؟ ده كلام في البقلان، ده مش كلامي انا، ده كلام في البقلان. الشاعر الرائع هو الذي يفعل هذا. ده شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا، انك انت ان البيان والريشه والالوان. الباقلاني اتكلم عن التصوير بس اللي هو الالوان والريشه، الكلمه والريشه التي تكشف لك سر هذه النفس الانسانيه. ضاحك مستبشر، ضاحك متباكي، الى اخره الى اخره. فده كلام جميل جدا، هذا هو العلم، هذه المعرفه. انما السطحيه اللي احنا عايشين عليه ما ربطناش، ولذلك بتاعك خرج من الجامعه وهو من الامريين، لان العلم ما شكلش عقل جديد، لان المعرفه لم تشكل عقلا. والمفروض كده خلاص بتسافر هذا وكفار. انت امامك على حدودك الشرقيه عدو لدود ينتظر، لا امان له، ينتظر لحظه وهنك ليضربك الضربه القاضيه. وانا على يقين من ان بني اسرائيل لم ينسوا مطلقا 73، وانما هي قائمه في صدورهم بس عاوزين يضربوا الضربه القاضيه. مش معقول كده، مش معقول نظام في بلد. المفروض انك انت عيون الناس لا تغمض عن تربيه اجيالهم، لان الارض ديت لن يحميها العيال اللي بيلعبوا الكره الشراب دولت، الصياع دولت، كل اللي بفوت عليهم اقول هم دولت المطلوب منهم حمايه الارض. ومدام صياح كده يتبع عليه العوض في الارض. والله هذا يجري في خاطري. شفت ازاي؟ يعني انت تقول ده الكلام فاضي. انما كل ما اروح الجامع في فتحة قدام الجامع كده الاقي فيها الصياع بيلعبوا وشوية تفهيم، اقول يا رب دولة هيحموا الارض والعرض من ولاد اليهود. دولة امثالهم اليهود امثالهم في نسوة ثاني خالص. وهكذا فلا بد من هذا. هذا الخطاب اما ان ينشئ جيلا مختلفا خلقا جديدا او خطاب. كمل هذا الخطاب. واللي يفصل العلم عن كده يبقى موضوع علاقه بالعلم. احنا ما بنعلمش العلم عشان نحفظه ونبقوا مشايخ مطنطنين. احنا بنتعلم العلم ونعلمه عشان نصنع جيل يحمي الارض والعرض. اللي احنا ما بنتعلمش العلم عشان تفهم كلامي. العلم لاحظ كان يقول اننا لم نعلم العلم لنعلمه. يا سلام. اننا ايه؟ او لم نتعلم العلم وانما نتعلم العلم، لان العلم لابد ان يتحول الى طاقة عمل خلاقة على الارض. العلم الخلاق لابد ان يتحول الى طاقة عمل خلاقة على الارض تغير وجه الارض. واذا لم يتغير وجه الارض ضعف انما الارض وضع الارض. انما احنا قاعدين نموت في بعض والنيل وحجر مذهلة جدا. انا عشت زمن بعيد من زمن بعيد. لم ارى كنت ارى امتي يدا واحدة يدا واحدة. والان شايف اللي شايف ده انا شايفه ده شيء مذهل جدا شيء مذهل جدا جدا. شعوب بتدمر واللي ما بيتدمرش بيقول له وعاوز يتقدم بيقول له احمد ربنا اللي ما اتدمرش. يا سيدي هو يا سيدي هو لازم اتدمر. هو التدمير ده ضربة لازم. انا تفهم كلام ولا النغمة دي ما سمعتهاش خالص. شابت راسي وانا ما سمعتش كلمة احمد ربنا اللي ما اتدمرتش دي. لان انا مفقود الهدف. الهدف ان اتقدم الى الامام. الهدف ان اغلب عدوي. الهدف ان ارهب عدوي بقوتي وعلمي وجيلي الى اخذ الاشياء. اجراد محمد. اللي يفصل المعرفة عن هذا الواقع يبقى انسان انسان الله. ده انا قلت لكم مرة ان اذهلني ان انا لقيت علم وعمل مد الغيار. ها ها ما شفت تاخد بالك زي ظلم وظلام مد الغيار. ظلم ظلام لا كلام. علم عمل لا كلام. وبعدين اذهلني ايضا ان لقيت اللام في العلم سبقت الميم والميم جاءت مكان الماء مكان اللام في العمل لان معناها واللام تسبق في الابجديه ولما معناها ان العمل لا بد ان يسبق بالعلم والا كان خط عشواء. شفت ازاي؟ شفت اللغه ازاي؟ ازاي ولما تفكر فيها تجي شيء عجيب ازاي. بس يلا كمل. انت فاهم كلام ولا بس يلا. ايوه وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة. ايوه تكون قد رؤيتها حالة غريبة. لاحظ حالة غريبة. لاحظ ان هو بيتأمل النقش او النحت. بيتأمله بعين استخرجت منه اشياء دخلت على قلبه فصيرت نفسه في حالة غريبة. عجيب. لاحظ انه وهو يتأمل النقش والنحت رآه بعين استخرجت منه خطايا. الخطايا دي لما دخلت قلبه احدثت فيه حادثة غريبة. الله يا أخي ذكر الله إذا ما حدثت في قلبك حالة غريبة يجب كأنك لم تصل. السجود في الصلاة إذا ما حدثت في نفسك حالة غريبة يجب كأنك لم تصل. قراءة القرآن يجب كأنك لم تصل. قراءة العلم وهكذا وهكذا. كل هذه عوامل تدخل النفس وتدخل على النفس أحوالا غريبة. فإذا كانت نفسك أبوابها مغلقة وإنت بتذكر الله ليل ونهار وبتصلي ما شئت من الصلاة وتقرأ ما فيش ليس لك من عبادتك إلا ما عقل ووعي. فالعقل والوعي يعني أن تفتح نوافذ قلبك حتى تدخل فيه المعاني. ولذلك أنا مرة يعني أنا مرة قلت لطلابي إنك أنت تفضل تكرر العبارة لغاية ما تجد لذتها في في في لسانك. زي السجود ما تقومش من على السجود إلا لما تحس بأنك ساجد. فهم كلامي؟ ها؟ ما ترفعش إيه؟ أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله. فأنت خليك في السجود حتى تجد السجود في قلبك. فإذا وجدت السجود في كذلك أنت تقرأ النص تقرأ البيت الشعر تقرأ الآية القرآنية تظل تردد فيها حتى تجد أثرها. فإذا وجدت أثرها انتقل انتقل إلى غيرها. يلا يلا. ويغشاها درب من الفتنة. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ولا يخفى شأن. الكلام عجيب جدا. أنا كل ما أفتح كلمة من دول عايز أتكلم تاني. يغشاها درب من الفتنة. درب من الفتنة. أهي الفتنة ديت اللي بقول لك ازاي تنفع تضر. تفهم كلامي؟ يلا يا أيوه. أهدي لقت البيضة التي كنت أنتظرها. عبد القاهر لما تكلم عن أثر النقص والنحت في النفس الإنسانية ويتكلم عن أثر البيان في النفس الإنسانية تذكر فتنة النفس الإنسانية بالأصنام. تذكر إيه؟ وبيقول لك يعني أصل اللي سجد للصنم ده ما سجدش بقلب خشبي وما سجدش بنفس خشبية إنما هو تأمل الأصنام. تأمل الأصنام كما تأملنا نحن النقش والنحت فأدخلت الأصنام في قلبها الروعة وغشيته الفتنة والنهابة فسقط فيما سقط فيه. هو ملعون والصنم ملعون ولكنك مع اللعن لابد أن تعرف سبب الفتنة بهذا اللعن وبهذا الملعون. ولكنه إيه؟ لابد. إذا لعنت أنت واقف على الشارع كده وخلاص انتهت المسألة؟ لا يا أبويا. مش شغل العقلاء. شغل العقلاء يعرف إيه اللي أوقع الملعون في اللعنة. الداعية الرائع هو الذي يعرف ما الذي أوقع المذنب في ذنبه وليس هو الذي يقف ويلعن أباه ويلعن جده ويلعن سنتفيل آبائه. لا شوف يا مولانا ما الذي أوقع المذنب في ذنبه. عبد القاهر الآن يقول لك إن قضية الأصنام قضية افتتان قريبة جدا من الفتنة بالبيان لأنه ربط بين البيان. المسألة كلها عند الذي قال إن السحابة لا تستحي. أضاف إضافة غيرت الحس بالبيت. أضاف إيه؟ ثم بدأ عبد القادر يتكلم عن قوة تأثير البيان على النفس الإنسانية ثم أخذ يتكلم عن قوة تأثير التصوير والنقش والنحت على النفس الإنسانية ثم تكلم عن تأثير الأصنام على النفس. شفت ازاي؟ ده الكلام العلمي المتماسك. ده الكلام العلم المتمات وهكذا. شفت ازاي؟ يلا ها. فقد عرفت قضيه الاسماء وما عليه اسبابها من الافتتان بها والاعظام لها. لاحظ ان هو بيقول افتتان بها والاعظام لها، ما لعنهمش ما لعنش ابوه، انما بيبين لك السر. افتتن عابد الصنم يا عزيزي، مش اعذره لا، انما لابد ان تعرف انه افتتن بهذا، انه فتن بهذا الصنم، انه فتن. اذا انت لعنت الف لعنه مش هتحل الاشكال، انما اذا عرفت سبب غوايته استطعت ان تخاطبه من هذه الزاويه. إذا تخاطبه من هذه الزاويه، يعني حقيقة منهج عجيب جدا، مش في التعليم فحسب، وإنما في كل وفي كل صور التفكير في هذه الحياة. يلا. كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور. هذا واحد. هذا. يبقى أنت حط لي دواوين الشعراء مع عائلة الأصنام. حط لي إيه؟ ولا علي. لأن الكل له فعل السحر في النفس الإنسان. يلا. ويستكفله من البدع ويوسعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجمال الصامت في صورة الحج الناس. أنا لما بقرأ الكلام دوت بقول لكم أنا بأقيس إحساسي بالشعر بالإحساس الذي أنطق عبد القاهر بما أنطقه به، فأجد مسافة بعيدة، بس أنا ما زعلش. ليه ما بزعلش؟ لأني لم أقصر لحظة واحدة، ليس لي شاغل إلا القراءة والتفكير، وطلعت مغفل والله إذا قدر الله وقدر. فهمت كلامي؟ ليس لي شاغل إلا والنتيجة زي ما قال واحد أحد الكبار المفكرين، قال خرجت من كل هذا بمجموعة من المعارف هي لا تزيد عن شوية حصى في إيدي. قلت والله لقد أنصفتنا، لأن كل الذي في أيدينا من رحلة العمر حصى وخلاص. وأنا قلت لكم كثيرا أني لن أعرف في الكتب ولا غير الكتب أن مخطئا يثاب على خطئه، إلا المخطئ التفكير في العلم. من اجتهد فأخطأ لا أعرف مخطئا يثاب، إلا الذي أخطأ وهو يفكر، بس بشرط أن يفكر بعد تكوين الأداة الصالحة للتفكير، مش لطخه يفكر على هذا لعب عيال به، هذا لعب عيال به، إنما يكون الأداة والخلفية العلمية الصالحة للتفكير ثم يخطئ ثم يخطئ. هذا شيء عجيب جدا. يا ربنا بيقول أنا فتحت لكم الباب، قولوا ما تشاءون، بس بشرط إنك تكون أعطيت نفسك الفرصة الرائعة في أن تعقل وتفهم قبل أن تقول. فإذا أعطيتها هذه الفرصة فدعها تتكلم بدون صراحة. عبد القاهر هنا الشيخ الجليل اللي مش الناس بتصلي وراه، مش هو إمام المسلمين، لا ده أكبر من كل هذا، ده وضع علم. ها؟ وضع إيه؟ علم لم يدخل أحد بعد هذا العلم حقل التفسير إلا وفي يد هذا العلم، كما قال شيخ المفسرين عبد القادر الجرجاني. وعجيب جدا أنا قرأت للشيخ محمود شاكر رحمه الله أن عبد القاهر بكتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وضع علم بلاغة البشر وليس علم بلاغة العرب. وضع إيه؟ هذا الإمام الجليل يقول لك والله أنا يعني القصيدة في الشعر عندي زي الـ زي الـ الـ الصور المنقوشة زي الأصنام المنقوشة كله بيفعل فعله. وإن هؤلاء المغفلين الذين سجدوا للصنم دول اسأل عنهم بس اعرف السبب، اعرف ان اللي فتنهم مش قصيدة الشعر، لا دي قصيدة الصنم، دي صنم هو في صورة قفنة، صنم هو ايه قفنة، فهم كلام. وهكذا يربط الامور بعضها ببعض، النقش مع الشعر مع التصوير مع النحو مع مع الضلال مع الايمان مع الكفر مع الوثنية. يعني كأن الشعر والنحت والتصوير والوثنية كلها تفعل فعلا واحدا في النفس الإنسانية والقرآن، بس هذا فعل بر وهذا فعل وهكذا. لما البقرة أنا بقرأ البقرة وأقرأ قفة نفس بس دي لها تعب، وهذه لها لا لها فعل. بل أنا أقرأ قفا نفسي كثيرا جدا جدا لأستطيع أن أتلمس أسرار ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهكذا كان أصحاب سيدنا رسول الله، كان أبو بكر أعلم الناس، كان عبد الله بن عباس ترجمان الأمة أو حبر الأمة، وهكذا وهكذا. فإحنا الجهل بتاعنا خلنا ننكر هذه الأشياء، خلنا ننكر. أنا لما أقول لك مثلا وأنا في الجامع الأزهر العريق إن أنا بأقرأ قفا نفسي لأستعين بها على ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنت تنكر هذا، تقول قفا نفسي في إيه؟ ده شعر لاهي وشعر بيقول وبيقول، لا يا سيدي يا سيدي، إحنا اتعلمنا على يد علمائنا أن الشعر ليس بما يقوله وإنما بطريقة ما يقوله. تعلمنا العلم من كبارنا على أن الشعر ليس وإنما بطريقة ما يقوله وإنما إيه بطريقة. ولاحظ إن أنا أذهلني هذا لما لقيته في كتب الإعجاز كلها بتقوم على هذا، بتقوم على النظم والتأليف مع صرف النظر عن المعنى، النظم ليه والتأليف. ثم وقعت بعد ما ساب فوداه على أن هذا في الكتاب العزيز، وأن الله لما قال فأتوا بعشر سور مفتريات وتحداهم كأنه تحداهم بالنظم لا بالنظم. أما المعاني فقولوا في أي باب تفترونه وتختلقونه، وإنما المهم طريقة السبت وطريقة النظر وطريقة البيان وهكذا. وإيه حتى الزاحف لما يقول إنما الشعر صياغة وضرب من الناس ونوع، أنا لقيت إن هو ده بيقول إلا مفتريات، إن كلمة مفتريات بتقول إن سر البيان الإعجاز في هذا الكتاب العديد ليس في حاجة ثانية، في حاجة ثانية. لا ريب أن القرآن معجز بمعناه، ولا ريب أن القرآن معجز بقصصه، ولا ريب أن القرآن معجز بوعظه، ولا ريب أن القرآن معجز بتشريعه وبأمره وبنهيه. بس ربنا سبحانه وتعالى أبعد كل هذا عن التحدي، وغير مش هتحداكم بالتشريع لأنكم لستم أمة تشريع، ولن أتحداكم بالقصص لأنكم لستم أمة قصص، ولن ولن ولن، إنما أنتوا ألسنتكم برعت في الصياغة والنظم والتأليف. أنا بأتحداكم بما برعت فيه ألسنتكم وهو بعشر سور المثل مفتريات، يعني في أي باب تشأ، في باب الخمر قل، في باب اللهو قل، في باب الفسق قل، بس المهم الصياغة فيها كهذه وهكذا. مفهوم كلام الله؟ يلا. كم من محمد شو غير كده وقلت الاخره في قضيه الفتيح المغري ده بيقول ده بيبين لك بقى اثر البيان في تشكيل الاشياء المحيطه به، وكأن الشاعر يخلق عالما في البيان مواديا لهذا العالم، فهو ينطق الأعجم ويحيي الجماد ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فهم كلامي؟ وكأن البيان صانع لصور الإنسان عجز عن أن يضيف مخلوقات لهذا الكون، فركب اللغة وصنع فيها مخلوقات ما شاء وصنع فيها. ولذلك كان العقاد يقول والشاعر الفز بين الناس رحمانه، طبعا نحن ما احناش معاه لان كلمة رحمن لا تطلق الا على الحق جل وعلا، بس العقاد يعني كان في مرحلة من مراحل حياته شوية مندفع شوية في شوية وربنا يغفر لنا، بس في اخر حياته كتب عن الدين وعن الاسلام وعن عبقرية الصحابة الى اخر هذه الاشياء. فالمهم هو ايه ان البيان كان طريق لانطاق الاخرس ولاجراء الحياة في المواه وهكذا حتى تأليف القصص والدراميات، يولد البطل في اللحظة التي مش يريدها الله وانما يريدها الكاتب، ويموت البطل في اللحظة التي يريدها الكاتب. طبعا هو لا يقعد في المسكين لما يريده، ده قضية تانية خالص إنما هو الكاتب بقلمه متصرف في كونه الذي صنعه في بيانه، وإنما الايه الكاتب بقلمه وهكذا بكتاكل. شكرا لكم.